فهو من الذنوب التي يجب أن يتاب منها، ويجب الإنسان ألا يفعل مثل هذه الأشياء. ثم كذلك في الإقسام من كون الله جل وعلا يقسم بما يشاء، لأن الإقسام معناها هي كما سبق ذكر الخبر المؤكد بذكر المعظم الذي إذا كان المخبر كاذبا عذبه، وإن كان صادقا أثابه. فلهذا لا يجوز القسم إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته تعالى وتقدس. ثم قوله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يدلنا على أنها أمور عظيمة وعلوية لا ندركها. فكثير فنحن لا نعلم هذه المواقع، ولكن الله أعلمنا بعظمتها. والمواقع إما أن تكون النجوم نفسها في إذا غربت أو طلعت كما قال كما ذكر الشارح رحمه الله، أو أن المواقع غيرها تكون مثلا أمور أخرى غير الكواكب، وهو الظاهر لأن الأفلاك التي تدور فيها هذه عظيمة، وهي والواقع أنها هي مواقعها، والله أعلم بذلك. ثم كذلك المقسم عليه هو أن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا هو كلامه وهو حق، ويجب أن يعمل به ويعتقد ما دل عليه، إنه تنزيل من رب العالمين. وكل هذه الإخبارات تدل على أن للأمة من يرد هذا ويكذبه، فلهذا أكدت وذكر وكرر الكلام في ذلك. فمن لم يمتثل أمر الله ويؤكده ويعتقده ويؤمن به ويعمل بمقتضاه فإنه مخالف لما ذكره الله جل وعلا. وأما قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فالصحيح في هذا أنكم تنسبون الرزق الذي تفضل الله به عليكم إلى غيره، وهو كذب، وذلك كذب، يعني تضيفونه إلى غير الله جل وعلا، وهو كذب ظاهر مع الإثم الذي يلحق من فعل ذلك. وكل هذا إما أن يكون منافي للتوحيد ويكون ضده، فيكون الفاعل له خارجا عن أمر الله جل وعلا وكافر بالله جل وعلا وبما أنزله، أو يكون مناف لكماله إذا كان من الأصغر فيكون مناف لكمال التوحيد. وكمال التوحيد يعني الكمال الواجب، لأن الكمال قد يطلق على الواجب الذي يأثم تاركه، وقد يطلق على المستحب الذي لا يأثم تاركه. والصحيح أنه الواجب الذي يأثم تاركه، فيكون الإنسان بفعله ذلك مستوجبا لعذاب الله جل وعلا، ولا يكون خارجا من الدين الإسلامي. وفي هذا يعني يكون الإشارة يعني يكون المناسبة كتاب التوحيد، لذلك تكون بينة ظاهرة، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله: ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعقب، يعني الإدهان في هذا الندم مدهنون. الإدهان هو الموافقة مع اعتقاد القلب أنها لا تجوز، يعني الموافقة في الظاهر فقط. وهذا ذم الله عليه من يفعله، فالواجب الصدع بالحق وإظهاره مع القيام بما يلزم بما ألزمه الله جل وعلا عباده أو ألزمه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا ثبت في الصحيح حديث أبي سعيد قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لأن الإنكار إنكار المنكر في القلب هذا لا يسقط بحال من الأحوال، وإذا لم يكن الإنسان منكرا المنكر بقلبه لا يكون عنده إيمان. فكل ذلك من رحمة الله جل وعلا، إن الإنسان كلف بما يستطيع، فإذا كان يستطيع إنكاره بيده لزمه. وهذا قد يكون في أمور خاصة، مثل من تحت يده من ولد أو زوج أو قريب أو ما أشبه ذلك فينكر عليه بالفعل، ومثل هذا لا يسقط عنه. وأما القول فهذا يختلف، كونه ما ينكره بالقول يختلف اختلاف الحال. إذا كان القول يجر عليه ضررا أو على قريبه أو ما أشبه ذلك فينتقل إلى الإنكار بالقلب، وهذا شيء جاء تفصيله في كتب العلماء بأكثر من ذلك وأوضح. نعم. قال: وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتبى عنه يمنة ولا يسرة، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائدة الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل للمداهنة. كلام القيم يعني إذا تكلم يعني يسب في هذا، لكن المقصود بأنه كتاب مكنون، ويقول أنه الكتاب الذي بيعيد الملائكة، كيف يعيد الملائكة أن يدهن به؟ ولا أما القول الثاني أن السياق يكون واحد بذكر الأحكام التي رتب بعضها على بعض، فيكون المقصود بذلك كتاب الله يعني القرآن، والإدهان يحصل به بالقرآن نفسه. ولهذا قال: تنزيل من رب العالمين، يعني تكذيبا للكافرين الذين يقولون أنه سحر أو أنه كهانة أو أنه شعر، وكذلك الذين جاءوا فيما بعد من أهل البدع ويقولون إن القرآن ليس كلام الله، وإنما هو إما كلام جبريل أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم. جاء هذا في موضعين من القرآن، ولكن أحدهما قصد به الملك الذي هو جبريل، لأنه هو الواسطة بين الرسول وبين الله جل وعلا في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ولهذا قال بعد: وما صاحبكم مجنون. وقصد به محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. كل هذا سياق يدل على أنه الرسول البشري. فإذا كان مثلا إضافته مرة إلى الرسول البشري ومرة إلى الرسول الملكي دل على أن الإضافة لأجل الإبلاغ, أنه أن الرسول أنه مبلغ له ومعلم قومه أو معلما الرسول البشري به. والرسول يحتاج إلى لا بد أن يكون له مرسل ويكون معه رسالة, وتكون الرسالة إلى مرسل إليهم وهم البشر. فكل هذا يدل على أن القول ليس قولهم أصلا, وإنما هو أضيف إليهم لأنهم يبلغونه. أما أن ينكر أن الله يتكلم أو أنه, فهذا ضلال ظاهر, بل عده العلماء كفر بالله جل وعلا. والآيات لا حصر لها في إضافة القول إلى الله جل وعلا حقيقة, كما ذكر ابن القيم قال هذا مثل قوله وحق القول مني, وحق القول مني يعني من الله جل وعلا, لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم. قال فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة وإنما نزل بالحق وللحق, والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته, يعني ويكون مقابله ضعيف, يعني ما تكون المداهنة إلا إذا كان صاحب الحق ضعيفا ويكون صاحب الباطل قويا, تكون في مقابلة هذا يعني مدافعة فقط ومداجات لا أن يحق الحق. نعم. والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته, فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن فيه؟ كل حال هذا فيه ذم المداهنة, ما فيه أن المداهنة أنها جائزة, لقوله فأنتم بهذا الذي مدهنون, يعني هذا السياق نفسه والكلام يدل على المنع من ذلك. نعم. قوله انتهى كلام ابن القيم. قال الشارح وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون, تقدم الكلام عليها أول الباب والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية الواقعة. قصهم بالتفسير يعني ذكر المناسبة للباب, وليس التفسير يعني تفسيرا كاملا بذكر معاني المفردات والمعاني التي قصد الكلام بها أو غير ذلك. نعم. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. نعم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها, يعني أن ذكر أن يفعلها كافرا, وسبق أن المقصود بالكفر إضافة الأمر إلى غير الله فيكون من الكفر الأصغر, وكذلك يكون الكفر كفر النعمة, يعني الذي لا يضيف النعمة إلى مسديها ومؤديها ويشكره عليها يكون كافرا, وكفر النعمة لا يخرج من الدين الإسلامي. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. نعم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة, يعني أن النعمة قد تكون سبب شر, سبب كفر وتكبر وتجبر على عباد الله وغير ذلك. فإذن ليس كل نعمة تكون خيرا للإنسان, وإن كانت الأصل فيها أنها تكون خير, وأن المنعم عليه يجب أن يضع النعمة في موضعها, وموضعها هو أن يضيفها إلى مسديها، وأن يعمل يعني يجتهد ويستعين بها على طاعة الله. هذا هو الشكر الذي ينبغي. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. نعم. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. يعني مثل ما سبق، الإيمان هو إضافتها إلى الله، والكفر إضافتها إلى النجم، ومثل ذلك الحوادث كلها يجب أن تضاف إلى الله ولا تضاف إلى أسبابها أو جزء السبب كما هو فعل كثير من الناس. نعم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. صدق يعني هم يقولون أنه نزل المطر في هذا الوقت، وليس معنى ذلك أن النجم هو الذي ينزل المطر، لأن هذا كفر كبير وظاهر جلي، وأيضا مخالف للعقل ومخالف للفطرة، مخالف للمشاهدات التي تشاهد من فعل الله جل وعلا، فلهذا ما يقع هذا. نعم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني أن هذا فيه أن من الناس، أن هذه تبعيضية، وهذا كثير من الناس، من يتخذ من دون الله أنداد، والند هو المثل والشبيه والنظير، ولو في صفة من الصفات، ما يلزم أن يكون الند مماثلا لمن جعل له من كل وجه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت: أجعلتني لله ندا، يعني في المشيئة، في المشيئة فقط وليس في كل شيء. فمن جعل لله شبيها أو نظيرا في فعل من الأفعال أو في صفة من الصفات فقد جعل لله ندا. أما أن يجعل مخلوق مشابها لله من كل وجه فهذا ما يقع ولا يوجد، لأن هذا خلاف المشاهد وخلاف الآيات الكبيرة الكثيرة. فقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فالأنداد يعني في الحب في هذا، والحب كما سيأتي أنه ينقسم إلى قسمين: حب يكون مشترك، محبة تكون مشتركة بين الخلق، مثل محبة الزميل لزميله أو الشريك لشريكه، أو محبة الحنو يعني محبة الوالد لولده الصغير، أي محبة حنو أو محبة رحمة أو محبة طبيعية إذا قيل في الطبع، يعني محبة الجائع للأكل والظمآن للماء وما أشبه ذلك. هذه لا ضير على الإنسان فيها، ولا يقال إنها يجب أن تكون خالصة لله. فهذا القسم مشترك بين الخلق كلهم، بهائمهم وعقلائهم، حتى البهيمة إذا أخذت من ما تألفه من أصحابها صار لها صياح وصار لها تأثر، كذلك العاقل. أما القسم الثاني وهو المحبة الخاصة، فالخاصة يعني خاصة بالله جل وعلا، وهي محبة التعظيم والعبادة والخضوع والذل التي تتضمن الطلب وتتضمن الهرب، يعني تتضمن أن يكون الحاب المحب أنه يحظى عند ربه جل وعلا ويثاب، وتتضمن أنه أيضا يسلم من عذاب الله وينجو منه، فهي يجب أن تكون خالصة لله، وهي المرادة في هذه الآية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الصحيح أن الذين أشركوا مع الله غيره أنهم يحبون الله، ولكن حبهم مشترك مقسم بين ربهم، بين الله وبين من اتخذوه ندا لله جل وعلا. وإذا كان موزعا ما يكون مثل الحب الخالص، فلهذا قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حبهم خالص لله وليس فيه شيء للمخلوقات، فصار أعظم وأشد. ثم هذا التنديد أو هذا الشرك يتبين بفعلهم، بفعل المشركين، ففعلهم أنهم كانوا يتخذون أصنامهم ومعبوداتهم لأجل أن تشفع لهم عند الله، فيقولون إنها شفعاؤهم عند الله، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأصل الشرك هو طلب الشفاعة، أصل الشرك كله طلب الشفاعة، لأنهم ما سألوا المخلوقات إلا لتقربهم إلى الله، يعني تشفع لهم عنده. فإن قيل كيف مثلا الأشجار والحجارة كيف يطلبون منها أنها تشفع؟ قيل لو صرحوا بهذا وقالوا إن هذه ليس لها ذنوب، فنحن نطلب منها لأنها لا ذنوب لها. هذا تصورهم، يعني تصورهم وعقيدتهم، وإلا فالأمر ظاهر أنها لا تتصرف ولا تطلب ولا عندها نفع ولا ضر، وإنما النفع كله والضر بيد الله، ولكن هكذا زين لهم الشيطان، زين لهم هذا العمل، فكانوا يفعلون ذلك، وبذلك صاروا مشركين وصارت أعمالهم كلها مردودة، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. فإذا دخلت الشركة فيه في عملهم فهو مبطل له. ولهذا يخبر جل وعلا أن الشفاعة كلها له، وأن أحدا لا يشترك فيها أو أنه يشارك ربه جل وعلا فيها. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. كيف يتخذ شريك من كان هذا هي صفته، لا يملك شيء، وشيء مطلق، هذا عام مطلق يدخل فيه الكبير والصغير، وكذلك لا يعقل ولا يدري حينما يدعى ولا يدري مقصود الداعي ولا يعقل ذلك، فإذا تكون دعواهم باطلة. وكذلك أعمالهم الأخرى، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله. وذلك أن الشافع لا يمكن أن يشفع حتى يقول له الله اشفع، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا أحد يستطيع يتقدم بالطلب أو الشفاعة حتى يأذن الله له، ثم إذا أذن له لا يشفع إلا لمن رضي الله عنه، فأصبحت الشفاعة كلها لله جل وعلا، وطلبها من غيره شرك بالله جل وعلا. وهؤلاء الذين يقصدون الأموات والقبور ويستنجدون بهم ويسألونهم يقولون إنهم يسمعونهم وإنهم يستطيعون أن يستجيبوا لهم، لأن الله أعطاهم ذلك وأكرمهم. بأي دليل؟ من أين لهم هذا؟ لا دليل لهم، وليس لهذا أصل، بل هذا كذب وزور وقول على الله بالبهت والكذب، وكذلك على ديني. فهم أضلهم الشيطان سواء وشياطين الجن وشياطين الإنس، فاتخذوا هذا طريقا، مع أن المشركين المتقدمين إذا وقعوا في الشدة وفي الكرب أخلصوا دعوتهم وطلبهم لله وحده، وقالوا إنه لا ينجينا في مثل هذه الحالة إلا رب العالمين، وتركوا ما كانوا يتقربون به ويدعونه في الرخاء من أصنامهم وغيرهم. حتى روي أنهم إذا كانوا في البحر وهبت بهم العواصف، لأن السفن في ذلك الوقت كلها تجري بالريح شراعية، يجعلون لها الشراع وتسوقها الريح، فإذا جاءت الريح على غير مرادهم وقد تكون أيضا شديدة، فيكون فيها أمواج البحر الذي يقلب السفينة ويهلكهم في لحظات، عند ذلك قد يكون معهم شيء من الأصنام فيرمونها في البحر ويقول لا تنفع، هذه لا تنفع في هذه الحالة، ولا ينفع إلا الله، كما ذكر الله جل وعلا أنهم إذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، إذا نجاهم إذا هم يشركون يعودون إلى شركهم. هذه عجائب، ولكن هؤلاء أحسن حالا من المشركين في هذا الوقت الذين يشركون في عبادة القبور، فإنهم إذا وقعوا في الشدة صار شركهم أعظم، وصاروا يبكون ويهرعون إلى المقبور إلى القبر ويستنجدون به ويستغيثون به، فإذا قدر أنه يحصل لهم مرادهم نسبوا ذلك إلى صاحب القبر، وإذا لم يحصل اعتذروا عن صاحب القبر بأنه ليس راض عنهم أو أنهم ما قدموا له النذور والأمور التي ينبغي أن تقدم له، حتى وهذا إغال في الشرك، نسأل الله العافية، وإغلاق على أنفسهم بخلاف الأولين، فإنهم يعرفون أن المتصرف في كل شيء هو الله. نعم. قال رحمه الله: وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني هذه الآية ذكر فيها ثمانية أشياء: الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة والأموال والمساكن. هذه يعني الذي ذكر هذا عبارة عن الدنيا كلها وما يقصد بها. يقول إذا كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن جهاد في سبيله فانتظروا انتظروا ماذا يحل بكم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني أن من فعل ذلك أنه فاسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، يعني أنكم خرجتم عن طاعة الله جل وعلا. وكل هذا يدلنا على أن الواجب أن تكون محبة الله ومحبة رسوله مقدمة على كل شيء. أما محبة الله فهي المحبة الخاصة، أما محبة الرسول فهي محبة لله وفي الله، يعني مكملة لمحبة الله. فالحب الخاص لا يجوز أن يكون فيه اشتراك أصلا، الذي هو حب الذل والتعظيم والخضوع والعبادة، هذا يجب أن يكون لله وحده، ولا يجوز أن يكون منه شيء لمخلوق. أما تكميل هذا الحب فهو في بشيئين، أحدهما أن يحب ما يحبه ربه جل وعلا، الثاني أن يبغض ما يكرهه ربه ويكرهه تبعا لمحبة الله ومرضاته. وعلامة ذلك اتباع الرسول، لأن الله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعل علامة الحب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وما ينهى عنه وما يفعله، يكون هو المتبع في هذا. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم إلى آخر الآية، ما يقول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يعني إذا كانت هذه الأشياء مقدمة عندكم في الحب على محبة الله ومحبة رسوله ودينه فإنكم فاسقون، فانتظروا ما يحل بكم. هذا هو ظاهر الآية. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما في هذا الحديث أيضا يعني نفى الإيمان عمن لم يكون بهذه الصفة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بل حتى أن يكون أحب إليه من نفسه، كما في حديث عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي وكل الناس إلا نفسي. قال: لا لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن، يعني الآن وصلت إلى الواجب. ثم هذه المحبة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق، محبة لله وفي الله، لحبه لأنه لأن الله يحبه، ولأن الله أمر بحبه، ولأنه صار إنقاذنا من عذاب الله على يده، فيحب لأجل ذلك. والحب يقول العلماء: كل الحب يكون لأمر من الأمور إلا حب الله، فلا يحب شيء لذاته إلا الله وحده. أما الخلق فلم يحبون للصفات والأفعال التي تصدر منهم. وهكذا يعني، فالحب يكون المراد به ليس الحب الطبيعي اللي يقولون الناس إنه حب، أو حب العقل كما يقوله المتكلمون، بل هو حب عبادة وذل وخضوع لله جل وعلا، أو يكون تابعا لهذا، يكون الحب تابعا لهذا أو دافعا لضعفه، ككراهة ما يكرهه وبغض ما يبغضه. ثم هذا الخبر قوله لا يؤمن أحدكم، نفي للإيمان. فهل المنفي هو الإيمان كله، أو الإيمان كما يقول بعض الشراح المنفي يعني كماله، والكمال قد يكون كمال مستحب وقد يكون كمال واجب. فإن كان المستحب فهذا لا يصح، لأنه ما عهد في خطاب الرسول أو خطاب الله أن ينفى الفعل لأجل انتفاء مستحب لا يعاقب عليه، هذا لم يأتي. وإنما إذا قصد مثلا أن الواجب أو الواجب الذي يعاقب الإنسان على تركه ويثاب على فعله فيكون له وجه، ولكن هذا جاء مطلقا هكذا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه إلى آخره. فالمقصود يعني أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون تابعا لحب الله جل وعلا، وكذلك حب المطيع لله. وسيأتي حديث ابن عباس من أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله وأخذ لله فإنه يكون مستكملا للإيمان. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمور الدنيا وذلك لا يجزي عليهم شيئا، هكذا كان يقول ابن عباس في وقته. أما في وقتنا فالأمور تغيرت، صار الحب على المعاصي وعلى الأمور المعاصي.